الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ارزقنا شفاعته يوم القيامة، احشرنا تحت لوائه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين، بلغ ما أنزل إليه من ربه، جاهد في الله حق جهاده، عبد ربه حتى أتاه اليقين، أكرمه الله وفضله، قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما من أمر افترضه الله تعالى علينا إلا وجعل فيه التيسير، وجعل فيه الخير، وجعل فيه اليسر. فالدين قائم على التيسير. ما من أمر أمرك الله تعالى به إلا وجعل فيه لك اليسر. إذا لم تستطع الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذا لم تستطع الزكاة، ليست عليك زكاة. إذا لم تستطع الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا حلفت يمينا ولم تستطع أداء هذا اليمين، فالله تعالى يقول: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. مش قادر، قال أو كسوتهم، مش عارف، قال أو تحرير رقبة، مش قادر في دي كله، قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. دايما في بديل، فيه بدائل. تحدثنا عن الطهارة، عن الوضوء، عن الغسل. طيب، فلم تجد ماء، لم نجد الماء. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. شوف النداء، كل كلمة تحتاج إلى وقفة، لأن الذي سيقوم إلى الصلاة هو المؤمن. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. طيب، لا أستطيع. قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر. مرضى لا يستطيع أن يقترب من الماء، الطبيب أمره أن لا يغسل نفسه بالماء. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى التيمم، قال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد هو هذا التراب. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فكل شيء في تيسير. فنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى بداية عن التيمم. فلم تجدوا ماء فتيمموا، ما هي بداية التيمم؟ ثم ما هي صيغة التيمم؟ كيف تتيمم إذا لم تجد ماء؟ فنستفتح بالذي هو خير. وكل ما خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. جابر بن عبد الله الأنصاري هذا ابن شهيد، ذهب في موقعة أحد عبد الله ابن حرام الأنصاري، ولما قتل أبوه في موقعة أحد جاءت أخته، أخت عبد الله عمة جابر، تبكي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. شهيد، ذهب شهيدا في سبيل الله، هذا أبو جابر بن عبد الله. فيقول جابر بن عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. النبي صلى الله عليه وسلم، كل نبي فضله الله بشيء، يعني مش معنى أن النبي محمدا أعطاه الله تعالى هذه الخمس، لا، فضل بعض الأنبياء أيضا بأشياء لم يعطها لنبي آخر، كما كلم موسى، وكلم الله موسى تكليما. فالله سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خمسا لم يعطها لأحد قبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. بعث النبي للعالمين، كان النبي الفلاني بيذهب إلى قبيلة كذا، كما يقول الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، لكن محمد قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلى الأحمر والأسود. فمحمد حجة على العالمين صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل عند الله من بعد بعثة محمد إلى يوم القيامة دين آخر. ولو آمنت بأنبياء الله جميعا ولم تؤمن بمحمد مت كافرا والعياذ برب الناس. فأرسله الله تعالى إلى الناس كافة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وأحلت لي الغنائم، والغنائم هي ما يأخذه المسلمون في قتالهم مع الكفار، ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر من الأسلحة التي أعطاها الله تعالى لنبيه في قتاله مع الكفار حينما يعتدون عليه، أن الله تعالى أيده بالملائكة، قال: والله يعصمك من الناس. من ضمن هذه الأسلحة أن الله تعالى نصره بالرعب على مسيرة شهر، بمجرد أن يسمع الكفار به وبينه وبينهم مسيرة شهر، فإن الله تعالى يلقي في قلوبهم الرعب. وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، هذه الأرض جعلها الله تعالى لنا طهورا نتيمم، مسجدا نصلي عليه، أي مكان بقى. فأيما رجل أدركته الصلاة، أي واحد أدركته الصلاة في أي مكان، فليصلي حيث أدركته، يعني عنده مسجده وعنده طهوره. أنت ماشي في الجبل في أي مكان، معك المسجد بتاعك ومعك الطهور بتاعك، لأنك من أمة محمد، أمة التيسير. لذلك من أحد أسباب بعثة محمد لنا صلى الله عليه وسلم، القرآن بيقول: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. كان في لازم تصلي في المكان الفلاني، لازم تعمل كذا، وما فيش حل تاني. لا، الحمد لله أمة محمد كلها تيسير، أي مكان أدركتك الصلاة، مش ما فيش مية تيمم عندك، الطهور بتاعك تحت رجليك، وصلي حيث أدركتك الصلاة، فعنده مسجده وعنده طهور. الشاهد من الحديث: وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. فلم تجدوا ماء فتيمموا. واحد مريض ومنع من اقتراب من المياه، في امراض كثيرة الطبيب يقول لك لا تقرب المياه. طيب انت اجنبت جنب لا حرج عليك، فتيمموا. ليه؟ لان هذا مرض الهدف من الاسلام كله هو ان يحافظ عليك، وربنا مش يريد منك المية عشان اعجد لك امور، قال لا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحديث التالي، يبقى هذا هو الحديث الاول في التيمم، ان الله تعالى اكرم بالتيمم امة محمد صلى الله عليه وسلم. بداية التيمم، التيمم ده بدأ من امتى؟ انتم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الاسلام في 23 سنة، قعد 23 سنة الاسلام ينزل. النهاردة بتنزل الصلاة، بعد اسبوعين ينزل كذا حكم الفلاني، فكان كل يوم فيه جديد. في اخر 23 سنة نزلت آية ختمت الموضوع، قالت اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فكيف بدأ التيمم؟ ما كانش فيه تيمم. عن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق، عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره. ودائما النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يسافر يأخذ معه احدى نسائه او بعض نسائه، حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش. البيداء دي اللي هي ذي الحليفة، اللي هي ابيار علي التي يهل منها اهل المدينة، اول ما بتكون بتحج وانت في المدينة بعد مسجد النبي بحوالي 12 كيلو في مكان اسمه ذو الحليفة او ابيار علي، فيه مسجد ضخم الان دي اسمه البيداء، بعد شوية حوالي 2-3 كيلو حتى اسمها ذات الجيش. فعائشة بتقول حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي. المسلمين جلسوا للراحة، كان معها عقد، العقد هي او القلادة هي كل ما يعلق في الرقبة، فانقطع هذا العقد. المسلمين نزل للراحة فالعقد انقطع، فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، امر الناس بالبحث عنه، وتعطلوا في هذا المكان بسبب هذا العقد. خلي بالك مين اللي مع النبي، افضل من في هذه الأمة، يعني النبي، ابو بكر، عمر، الصحابة، كلهم في هذا المكان وبدوروا مش عارفين العقد فيه. عشان ما تقولش عمك الشيخ بقى بيعرف الغيب وبيعرف اللي مستخبي فين ومش عارف، والنصب والدجل اللي الناس ماشيه فيه. ليه النبي ما عرفش الغيب وعرف العقد فين؟ وانت الوقت هتشوف العقد فين. الصحابة كلهم بقدر مين؟ يعني دول مش الشيخ ابو فودة والشيخ صلاح ابو هيكل، لا، دول قمة امة محمد، محمد وابو بكر وعمر والصحابة كلهم في هذا المكان. يعني ما فيش واحد فيهم كده بيعرف الغيب، بيعرف ايه اللي مستخبي؟ لا، الغيب لله سبحانه وتعالى، لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. كلمة غيب لا يعلمها الا الله. وليسوا على ماء وليس معهم ماء، قاموا دوروا على العقد وليس معهم ماء، ولم ينزلوا على مكان فيه ماء، يعني لا معهم مية ولا المكان اللي هم فيه مية. فأتى الناس أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أنت شايف بنتك عملت إيه؟ أقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت فجاءني أبو بكر، أبو بكر ساب الناس وراح يدور على عائشة. النبي أصابه التعب، أصابه الإرهاق من السفر، فنام النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت فجاء وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعمني في خاصرتي، الخاصرة هي وسط الإنسان، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي نايم على فخذي نايم، فلا اتحركت هيصحى، فتتحمل الألم عشان النبي صلى الله عليه وسلم نايم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فيش مية بتبية الصلاة، فأنزل الله آية التيمم اللي احنا قرأناها، فلم تجدوا ماء فتيمموا. شوف النعمة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، الصحابة كلهم تيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني التيمم دي بركة تيسير. فبقول هذا الرجل بقول دي مش أول خير يجي عن طريق بيت أبي بكر الصديق، يعني ضياع العقد جاب خير. قالت عائشة، عائشة قاعدة النبي نايم على حجرها صلى الله عليه وسلم، البعير بتاعهم جنب جنب النبي، قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، تحت البعير وجنب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم وما يعرفش. لكن دي لو واحد ليمدن بتاع المندى، ولا بص في الفنجان، ولا اللي بيضرب الكف، ولا اللي بيفتح الكتاب. ما احنا أمة لازم نتعلق بهذه الأمور، كف ايه ومندى ليه وحجاب ايه، ولك تعمل روح البشعة. شوف الـ الـ الـ الـ الناس وصلوا الى اي درك في التفكير، روح البشعة. يبقى ده بداية التيمم، صفة التيمم. الواحد اللي يجي يتيمم يعمل ايه؟ لو كان مصاب، لا مريض، مفيش مية، يعمل ايه؟ ودي ممكن تنفع الشباب بتوعنا دول لما يروحوا الجيش ويكونوا في اماكن فيها صحراء ومفيش مية. الحديث التالي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء. واحد بيسأل سيدنا عمر بيقول له: إني أنا جنب ومفيش ماء، أعمل إيه؟ قال: لا تصلي، ما تصليش خالص. فقال عمار بن ياسر: أما تذكر يا أمير المؤمنين، أنت نسيت؟ بفكر سيدنا عمر، وأول ما صحابي حتى لو سيدنا عمر يقول كلمة من عنده كده لازم تطلع غلط. احنا عارفين ان الصحابي لما بيسأل يقول: قال رسول الله. طيب افترضنا اتكلم هو، لازم تطلع غلط زي ما هتشوف دلوقتي. سيدنا عمر قال له: رجل ما تصليش. فقال عمار ناسي، ما هو بشر. فقال عمار بن ياسر: اما تذكر يا امير المؤمنين اذ انا وانت في سرية، كنت انا معاك في سرية مش معنا النبي صلى الله عليه وسلم، فاجنبنا فلم نجد ماء، فاما انت فلم تصلي، واما انا فتمعكت في التراب وصليت، تمرغ في التراب وصل. سيدنا عمر ما صلاش. هذا الرجل لا مش كانوا عارفين الحكم. عمار بن ياسر اتمرغ في التراب، مش ضرب بايديه ولا حاجه. فرجعوا عرضوا الامر على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله. عمار قال: اما انا يا رسول الله فتمعكت كما تتمرغ الدابة، واما عمر فلم يصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما كان يكفيك، يعني ايه هو التيمم؟ ان تضرب بيديك الارض، لما تيجي تتيمم تضرب بيديك الارض، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، مش الى المرافق بقى. يبقى صفة التيمم لو مفيش مية، انت في مكان ادركت كصلاة العصر وانت مسافر ومفيش مية، وانت راكب في القطر، وانت راكب في صلاة العصر دي خطر، اخطر صلاة صلاة العصر وصلاة الفجر، دي من اخطر الصلوات، لان العشاء ممكن تتأخر ساعة ساعتين وتلحق، المغرب ممكن تجمعها مع العشاء زي ما هنشوف في الجامع في الصفر، الظهر ممكن تجمعها مع العصر، لكن العصر ماليش حل والفجر ماليش حل. فإذا بمجرد إدراك الصلاة على طول لازم انت تحل مشكلتك. اول ما العصر قدم انت جات لك مشكلة لازم تحلها، راكب في عربية، راكب في طيارة، في اي مكان ما فيش مية، اتيمم تضرب بيديك الارض تنفخ فيهم ثم تمسح وجهك وكفيك. قال عمر: اتق الله يا عمار، انا ناسي، انت فاكر الكلام ده؟ قال: ان شئت لم احدث به، اذا كنت عايز اسكت اسكت، لكن هو ده اللي حصل بيني وبينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صفة التيمم يا جماعة ان يضرب الانسان بيديه الارض بكفيه كده، وبعدين تنفخ فيهم، وبعدين تمسح وجهك وكفيك. بهذا ينتهي كتاب الطهارة. تكلمنا عن قضاء الحاجة، صفة الوضوء، صفة الغسل من الجنابة، احكام الحيض. هنا بالتيمم ينتهي كتاب الطهارة. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بكتاب الصلاة. طبعا امر الله تعالى بالصلاة في القرآن الكريم: واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. اول آية في ترتيب القرآن الكريم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ويقيمون الصلاة، ترك الصلاة كفر بالله والعياذ بالله. تركها لأي سبب؟ واحد يقول لك ده مكسل، ده مش عارف ايه، مفيش كلام من ده كله. يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. فارقوا دينهم، فرقوا دينهم، ولا تكونوا من المشركين. فترك الصلاة شرك بالله سبحانه وتعالى. وأول شيء يعني انظر على يوم القيامة، السؤال: ما سلككم في سقر؟ ايه اللي خلاكم تستقروا في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. اول شيء لم يكونوا من المصلين. فالصلاة هي اساس من اسس الاسلام، دعامة قام عليها الاسلام. ولذلك اول حديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله، وان محمد رسول الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. دعامة من دعائم الاسلام الصلاة، لابد من المحافظة عليه، امر الله تعالى بها جميع الانبياء. سيدنا عيسى عليه السلام قال: اني عبد الله، اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة. سيدنا موسى عليه السلام امره الله سبحانه وتعالى، قال: واقم الصلاة لذكري. وفي قراءة الزهري: واقم الصلاة للذكرى، لكي تكون العلاقة بينك وبين الله مستمرة لا انقطاع فيها. واقم الصلاة لذكري. كل سيدنا ابراهيم عليه السلام: ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ليه؟ ربنا ليقيم الصلاة. الصلاة او فاول الامر الصلاة، واخر الامر الصلاة. الصلاة اهم شيء، امر من امور الاسلام. المصيبة الكبرى بذا احنا بنتكلم عن الصلاة هي في النساء. اكثرنا للأسف الشديد يهمل أن يأمر امرأته بالمحافظة على الصلاة، ودي مصيبة كبرى. أنت رايح الجامع، جاي من الجامع، امرأتك تصلي ما تصليش مش مشكلة، أهم شيء تجهز لك الطبيخ. والله سبحانه وتعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالكرسة مش ان انت سايب الصلاة، اما مراتك من لو ما بصلتش انت ما بصليش. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انت مسؤول عن امراتك، مسؤول عن بيتك، لابد ان تقام فيه الصلاة. فمش ان انت تحافظ على الصلاة ومراتك لا، يعني يمكن 95% من النساء ما بصلوش خالص، 1% بصلي الجمعة. ليه؟ لأن الشيخ قال لهم في الجامع ما فيش جمعة على المرأة، المرأة مش عليها جمعة، والمسافر مش عليه جمعة، ده حد الجماعة بتوع الطرق والكباري بتوع الطرق الصوفية والمزاهي، والمسافر مش عليه جمعة، والعبد مش عليه جمعة. يعني سيدنا بلال مش تتفرض عليه جمعة. عالم قاعدة بتخرف وبتألف، وربنا بقول يا أيها الذين آمنوا، جميع المؤمنين نساء رجال صغار كبار، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلا بد من إقام الصلاة. إقام الصلاة دي، وخلي بالك إقام الصلاة والحفاظ عليها مصدر من مصادر الدخل. مش كل واحد عايز يزود دخله؟ مشروع استثماري، لأن ربنا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقه. الصلاة الحفاظ عليها، والحفاظ عليها في أوقاتها، الصلاة لميقاتها زي ما هنشوف في الأحاديث، فهي ركن من أركان الإسلام. وتحذير للشباب بتوعنا اللي ممكن يختلطوا في يوم بالأيام بعفن السلف. للأسف الجماعة في ناس اسمهم السلف، وفي اتجاهات دينية كده بتظهر، جماعات وجمعيات وفرق، يقول لك تارك الصلاة انت يبقى كافر لو تركها جحودا. يعني لو قال الصلاة مش مفروضة يبقى كافر، لكن لو قال الصلاة حلوة وعليها عسل وربنا فرضها لكن انا مش مصلي، ده مسلم. ده مكتوب في كتب، يعني ما تقرأ كتاب اسمه العقيدة الطحاوية، ده على طول مدار للنار، يعني ما سلككم في سقر على طول. لكن القرآن الكريم واضح، فده تحذير ما تقرأش هذه الكتب، تخلي بالك منها. ما فيش حاجة اسمها تركها جحودا وتركها كسلا. ولك يا أخي ما هو بيقول للصلاة مفروضة، ده مصيبة أكبر، دي بلوطة أكبر، لأنه بيعترف أن الله افترضها ومش حطيع ربنا. يقول لك طالما هو بيقول، لما تسأل الشيخ اسمه ابن باز في السعودية، أو واحد اسمه ابن عثيمين، أو مشايخ السلف بتوع السعودية دول، يقول لك هو تركها إيه؟ مكسل؟ تقول له مكسل، يعني مش، يقول لك لا دي مسلم، يعني يقعد في النار مثلا 5-6 دقائق ويطلع وخش الجنة بقى مع الناس اللي كانوا بيصلوا. مع أبو جابر بن عبد الله اللي تكلمنا عنه في الأول، ريل تارك الصلاة النجس يدخل الجنة مع الشهيد أبو جابر بن، لا، تارك الصلاة ده مشرك، والقرآن يقول إننا المشركون نجس، هذا تارك الصلاة. فتخلي مراتك تحافظ على الصلاة، خلي عيالك يحافظوا على الصلاة. أول ما تخش بيتك بدل ما تقول له العيال خدتوا الدرس، ثم خد الدرس عملوا بيه، انتوا ذكرتوا، قلنا انت صليت، اسأل عن ربنا الأول عشان ربنا يسأل عليك، عشان ربنا سبحانه وتعالى يبقى معاك، عشان ربنا يبقى في حاجتك يشيل همك. لكن انت داخل يقول خدتوا الدرس يا أولاد، مين اللي ما راحش المدرسة النهاردة؟ مين اللي مش عارف ايه النهاردة؟ بني الإسلام على 5، الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إذا تصفحت كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، فسوف تجد أنه ورد في القرآن الكريم ما يقارب 78 أو 79 مرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر بإقامة الصلاة. والصلاة بالذات ليس لها أي استثناء، في جميع حالاتك لابد أن تصلي، لا يوجد لك عذر. إذا لم تستطع الصلاة قائما صل قاعدا، إذا لم تستطع كما سنرى في الأحاديث، إذا لم تستطع قاعدا فعلى جنبك، إذا لم تستطع على جنبك تومئ بعينيك، إماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى كان يصلي على دابته لما يشتد به السير بالليل، يصلي الوتر، والوتر بتاع النبي مش ركعة، خلي بالك، اصل احنا فاكرين الوتر يعني ركعة، لا، الوتر يعني ما لا يقبل القسمة على اثنين، يعني 1 3 5 7 9 11. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته صلى الله عليه وسلم، يومئ إيماء براسه كده، مفيش عذر، لدرجة كما ذكرنا كثيرا أن الله تعالى افترضها في الحرب أثناء القتال، يعني في الحرب فرض الله تعالى الصلاة أثناء الحرب، قتال أنت مواجه للعدو لازم تصلي، لازم تقيم الصلاة، مفيش عذر، ولكن كل شيء الله تعالى يخففه، يعني جعل صلاة الخوف بالنسبة للحرب للإمام ركعتين ولك ركعة، يعني صلاة السفر ركعتين، ربنا خفف عنك لأنك مسافر. واحد يقول لك ده احنا بنسافر الأيام دي يا أخي في عربيات حديث، خلي بالك الجمل أرحم، أصل الناس الأيام دي يقول لك إيه واحنا مشينا دعوة أرحم ومش أرحم، النبي جعل صلاة السفر ركعتين هي ركعتين، لكن يقول لك احنا الآن حديث، لا ده الجمل أسهل، انت راكب في الجمل والجو كويس وهوى نظيف، وقف الجمل وتنزل تصلي انت اريح، انما اليوم دي العربية كفاية تشوف بتوع المرور وتشوف الناس واللي بخبط فيك واللي انت بتخبط فيه، ومشاكل ودخانة وعادم ورصاص ومشاكل، الزمان كان ارحم، يعني التخفيف علينا احنا مش عليهم هم. ثانيا الاسلام ملوش علاقة تقدم الزمن او تأخر، لأن الله تعالى عندما شرع شرع الدين للناس جميعا، فجعل للإمام ركعتين وللمسافر ركعة، المحارب يبقى المقاتل في الحرب يصلي ركعة، المسافر ركعتين، يعني انت تصلي الظهر ركعتين لما تكون على سفر، في أبواب السفر كاملة هنعرف مسافة السفر كام وتصلي ازاي وتعمل ايه وازاي تجمع، كل هذه الأمور ميسرة ليه؟ عشان عقوبة ترك الصلاة شديدة. يعني أنت سمعت أول الأوامر للأنبياء إقامة الصلاة أهم شيء، لأن هي دي العلاقة التي بينك وبين الله طول النهار، أذن الأذان تعرف أن في معاد بينك وبين الله، تتوضى في بيتك والملائكة بتزفك لغاية ما تروح المسجد، واللهم اغفر له واللهم ارحمه، وموضوع طويل، نعمة من عند الله يتقلب فيها المؤمن. فنبدأ بإذن الله تعالى في الجمعة القادمة كتاب الصلاة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وندعو الله أن يحشرنا مع محمد صلى الله عليه وسلم. أقم الصلاة.